ربوتي جوانا يكاد لحما فلان يقنواني كذي قالنا تغمرت نكلا نغضام يا شريفنا ونشي غورس ويغاز وما غاب الالوخن ادام نغص ربي لا حق وداد نجل انا ركات غاي اللي غرمي غاوي غدا مرقي مكلنا وكون سكر غدوني تتقاسون مكلنا وكون سكر غدوني تتقاسون ادام نغص ربي اللي غيموت لعادي كملا وكان يقور غارس كاغ الخبارينو هدو كان دار نغي كيما لاسيز ريانا يفري يدقي غما وقوس اغدا ساد بولينو وراكو غسولينا كي غدا اللي يهنيقل يقانا غذات حزن غزار نغرد نغوفل يقانا غذات حزن غزار نغرد نغوفل يقانا غذات حزن غزار نقاله بيا رسم غوشاك وكارنت كاتي قبلينا رسو مارقن يا نور نزر راغبن إليحن ورأي سولت سنتي سنتين وتقلين يأتي ملان يزري وحبيب ورساويل يأمين ويمي وتسان وتقازون رامي رزان اختلتي سرسل حموليك رامي رزان وفودي قاقيز للاين ياوي ذكرى شقورا يوجد ذكر اسمس دابدو نتي في فلني باب نسنا ماري دابدو نتي في فلني باب نسنا ماري Thank you.